صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي هذا أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لو فرض أن كل طرف من الطرفين كان صالح لأن يجري فيه الأصل مثل عصاة الطهارة. فتحب إلهه اعلمت واحد من عدهم ماذا نجس، ذن الإلهين كل واحد لما تاخذه في نفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي قابل لأن يجري في عصاة الطهارة ولا قابلية أكو إلي ولا في نفسه كل واحد صالح. هذا أشك كان طاهر لا مو طاهر عصاة الطهارة تجري، ذاك طاهر لو مو طاهر عصاة الطهارة تجري فيه. فصار حينئذ المعارضة بين من؟ بين الأصول. هنا يصير العلم الإجمالي منجز، العلم الإجمالي يصير منجزا متى؟ لو تعارضت الأصول في الأطراف، يعني كل طرف كان ممكن أن يجري به. أصل الطهارة فإذا ممكن أن يجري به تتعارض الأصول أو تتساقط إذا سقطت بعد ما اقدر ارتكب هالإناء. ليش؟ لان ماكو عندي شيء يثبت انه طاهر، وما اقدر ارتكب الإناء الثاني. ليش؟ لان ما عندي شيء يثبت انه طاهر، مؤمن ما موجود في البيت. لكن لو فرض ان اصل الطهارة لم يكن قابل للجريان في احد الطرفين، فقط كان يمكن يجري في طرف واحد فقط، الى قابلية ان يجري في طرف واحد، فالطرف الثاني ما الى قابل. مثل من مثل عد قلاصين وفد قلاص. اكو امارة تثبت انه نجس، لو فرض انا الان قاعد قدام قلاصي او شفت الطفل اجا ادخل اصبع النجس، وين ادخله؟ في واحد بس عيني ما شافت في هالاناء لو في ذا، فاعلمت اجمالا ان واحد منهن نجس. يكون اتركه مو بالاثناء انا متحير. اجاني ابو الحسينيه قال شيخنا ترى هذا الاقلاص الذي على طرف اليسرى من الصبح تنقص تراه، اجى فرد واحد ماذا؟ اجى طير مثلا وتتقاطر من رجلاه الدم او وقع قطر الدم في هذا الاناء من الصبح. الفرضية لا تنسوها، انا المفروض اناءين قدامي، شفت الطفل دخل ايده في واحد يكون اتركي. اجا ابو الحسينية قال اليساري ترى نقص من الصبح، بس لا قطر الدم او غير ذلك، نقص قال اجى فرد واحد من ذول الناس الطبوا للحسينيان الدفع. في مثل هذا الحالة علم الإجمالي الذي حدث جديدا جديدا حدث أنا جديدا حدث حدث علم إجمال الطفل أدخل أثر على هنا لا هنا هذا بعد يصير منجز ولا لا ليش؟ لأنه أصل الطهارة لا يمكن إجراء في كل الإناعين. ليش ممكن؟ لأن بهذا الإطلاق الذي أبو الحسيني شهد بنجاسته خبر ثقة خبر ثقة حجة أقدر أجرى أفضل الطهارة بعدها لا لا ليش؟ إمارة مقدمة إمارة عن نجاسة مقدمة مولانا حاكم شهاد الإمام يجرى بأصل الطهارة فيجرى أصل الطهارة هناك بلا معارض. فالعلم الإجمالي بعد ما يكون منجز يعني شنو ما يكون منجز؟ يعني ذات الإجلاص اللي ما شهد ابو الحسيني على نجاسه اقدر اشربه بلي اللي بيشهد يجب تركه من يابا مو علم اجمالي فمن يابا باب خبر بينا اقول من باب خبر اقول فالعلم الاجمالي لم ينجز شيئا او فرضك او فرضك واقلا قدامي او هذا الاقلاص اليساري كان الصبح نجس الصبح انا ادري انا نجفته انا نجفته وخليت وين اهنانه لكن الواقع الثاني مو نجس الصبح لا طاهر كان بعد ذلك اعلنت بعد ذلك قعدت هنا قاعد اسولف وياكم او اجى الطفل دخل اصبع النجس وين في احدهما في مثل هالحالة هم معارضة ما موجودة ايضا معارضة ما موجودة ليش يعني العناء اليسار اللي الصبح ذلك كان نجس اقدر اقول هذا الصبح حتما نجس يقينا الان اشك الان اشك في انه باقي على النجاسة لو ما باقي ليش اشك يكون في فرضية ثانية اما تلجيه اشترف على انه ماذا احتمل مطر نزل عليه وطهر احتمل فابت هاي الفرضية هنجيب تقلاصه اكو عدي واحد منه الصبح اثمن نجس ثم مطر احتمل نزل عليه وطهره وبعد ذلك قعدت هنا وشفت الطفل دخل اصبعه في واحد في مثل هالحاله الاقلاص اليساري اصل الطهاره ما يجري فيه ليش؟ لان الاستصحاب شو يقول لي؟ نجس مع جريان الاستصحاب مقدم الاستصحاب علينا على اصاله الطهاره فما تجري اصاله الطهاره فاصاله الطهاره تجري وين فقط؟ في الإناء اليمين بلا معارض فعلم الإجمالي بعد ما يكون منجز لا في الإناء اليميني لأن الأصل طهارة ولا في اليساري لأن اليساري تنجز بمن بل استصحاب استصحاب يقول تركه إذن الخلاصة اتصاف أنه العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين متى يكون منجزا؟ إذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين متى يكون منجزا؟ الجواب يكون منجز متى؟ إذا أصل الطهارة في هذا الإناء يعارض أصل الطهارة في الإناء الثاني إذا تعارض يستعطن يبقى كل طرف بلا مؤمن يأمنني من ارتكابه فيكون أترك الاثنين آسين أما إذا كان الأصل يجري في واحد ولا يجري في الآخر بس ليش ما يجري في الآخر؟ لا لوجود إمارة خطأ لا ماذا؟ لاستصحاب النجاسة. مثالي أنا مثلت لك لا لوجود إمارة ولا لوجود منجس أسبق من هذا المنجس من العلم الإجمالي، لوجود منجز غير العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ ترك ذلك الإناء. لا استصحاب لا إمارة، فهنا أصل الطهر ليس عراض، لأن الإناء اليراري أكون منجز فيه. يا إمارة لا استصحاب، بعد الطهر ما يجري، الإمارة مقدمة عن والاستصحاب مقدم عن أصل الطهارة، فأصل الطهارة من يجري سطرة الثاني يجري بناء معارض أقدر أبتكبه. هاي اتفرت قاعدة أخذها مولانا، تشوفك إذا عدك غلاصين، إذا عدك ثوبين، إذا عدك ذوليتين، إذا عدك تومانين وغير ذلك. إذا الأصل المؤمن مثل أصل الطهارة أصل الحلية يجري كان في واحد وفي الثاني ما يجري، ليش ما يجري؟ لوجود إمارة، لوجود استصحاب، ها؟ فتقدر ترتكب ذلك الطرف الآخر الذي ما بي إمارة ما بي استصحاب، تقدر ترتكبه لأجل الطهارة أو الحلية. هذا الركن الثالث، بس هذا الركن الثالث لا يرضى به بهذه الصياغة. هذا الركن الثالث بهذه الصياغة لا يرضى بها، لا يرضى به الشيخ العراقي. الشيخ العراقي شو ما يشكال تذكروني ولا علم الإجمالي إنه شكال شان يقول إلا لوجود الموافقة القبر. إلا شنو قلنا معنى إلا تذكروني ولا؟ يعني ما يمكن الترخيص حقيا في الطرف الواحد. إنت شان يقول يا فعلى رأي الاصفهاني على رأي العراقي أصل الطهارة ما نقدر نجيوية في طرف الواحد، يعني وش قال العلم الإجمالي يمنع حتى من إجراء أصل الطهارة وين في الإناء الواحد. كلما حصل العلم الإجمالي يجب ترك الإناءين، يعني الموافقة القطعية لازمة، وما يمكن الشارع يرخص حتى في الواحد. وانت في الركن الثالث ايش قلت؟ قلت اذا عندي علم اجمالي بنجاسة احد الإناء واصل الطهارة كان يجري في اناء واحد فقط، فهذا العلم لا يكون منجزا. العراقي شو يقول؟ يقول اصلا ما يجري الاصل في طرفين واحد ما دام اكو علم اجمالي. فلذلك العراقي هذه الصياغة للركن الثالث ليست بمرضية عنده، لأنه يقول الأصل في أطراف العلم الإجمالي لا يجري حتى في الطرف الواحد، لأن العلم الإجمالي يمنع من ذلك. ولأجل ذلك حاول أن يصوغ الركن الثالث بصياغة جديدة بحيث في هذه الصياغة الجديدة أسقط العلم الإجمالي في نفسه، سقط منية، سقط في نفسه منية مع قطع النظر عن الأصل، في نفسه سقط عن المنجزين. إذا شلون قدر يسقط الآن أبين لك. فإذا سقط عن المنجزين بعد لا مانع من جريان ماذا؟ الأصل. هو الذي يمنع يا هشام غير العلم الإجمالي. فالعراقي حاول أن يصوغ الركن الثالث بصياغة يسقط فيها الركن، يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجية فينا إذا سقطت. فالأصل بعد لا مانع من جرياني، لأن يعني الأصل شو في جرياني؟ إذا العلم الإجمالي في نفس الشأن معتبر، إذا اعتبار عزلناه فماكو مانع من جريان العصر. فالعراقي حاول أن يصد على كره الركن الثالث بشكل يسقط العلم الإجمالي في نفسه عن المنج. إذا أسقط لا مانع من جريان العصر. خنشوف صياغة العراقي بالله، خنشوف لطيف هذا، خنشوف شو سوى العراقي حتى يتمكن يعدل العلم الإجمالي عن المنجزية يزيده. إذا زالت الأصل بعد يجري استوى العراقي هكذا قال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي هذا أن يكون العلم الإجمالي محدثا محدثا للتكليف المنجز على كل تقدير. أكرر، قال الركن الثالث أن يكون من أركان منجز العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي محدثا للتكليف المنجز على كل. شو وضحنا بالله هاي العبارة؟ إذا عدي إناءين قدامي وعلمت نجاسة وقعت في احدهما، فعلى تقدير انها واقعة في اناء رقم واحد يحدث عندي تكليف منجز يوم يحدث بلي يحدث. ماذا يقال؟ اجتنب عن النجس، وعلى تقدير ان النجاسه وقعت في الاناء الثاني يحدث عندي يوم يحدث عندي تكليف منجز يعني هم يحدث. فهنا علم الاجمالي بوقوع النجاسه في احد الاناء احدث لي العلم بانه ماذا؟ اجتنب حتما، اجتنب عن النجس حتما حدث على كل من التقديرين. على كل من التقديرين يعني شنو؟ يعني سواء النجاسة فيها الاناء هذا التقدير الاول، او النجاسة في الاناء الثاني هذا التقدير الثاني. على كل من التقديرين اجتنب حتما مواجه لي. فهذا العلم الاجمالي منجز يصير. اما لو فرض عندي اناءين اعلمت اجمالا واحد منه النجس، وفي احدهما كان الاستصحاب او خبر الثقة، يثبت النجاسة. ما سألتك عن الاستصحاب وخبر الثقة في مثل هالحالة جاء؟ قال العلم الإجمالي في نفسه وليس بمنجز. ليش؟ لأن ما يحدث للعلم بالتكليف المنجز على كلا التقديرين. ليش ما يحدث على كلا التقديرين؟ لأن لو كان الطفل أدخل أصبع بيائنا إناء رقم واحد الذي صاحب الحسنية والاستصحاب ما يجب فيه في إناء رقم واحد، فحدث بعلم حدث بتكليف حين هذا المنجز ولا اجتنب منجز مواجه ولا بقي موجود. لكن لو طفل أدخل أصبع ذات الإناء الثاني راح يحدث لي اجتنب ولا لا؟ ليش لا؟ لأن اجتنب من الأول وموجود، ما حدث ديما اجتنب من الأول موجود. ليش قلت من الأول موجود؟ لأنه يعني قلت استصحاب يجري خبر الثقة، كان وجود شركة نيابة راح يصير من باب استصحاب، من باب خبر الثقة، مو من باب الطفل دخل ايده. وإلا يلزم اجتماع علتين على معلول واحد. إذا قلنا يجب ترك اجتنابه لأجل استصحاب أو خبر الثقة، ويجب ترك ثانيا لأجل ماذا؟ إدخال الأصبع المتنجسة. يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، هذا مستحيل. فالخلاصة ما راح يحدث وجود اجتناب جديد بسبب ادخال الطفل اصبعه في الاناء. فعلم الاجمالي قاعد اكرر بان الطفل ادخل اصبعه في احد الاناءين لا يحدث لي علم بان تكليف حدث، سواء الطفل ادخل اصبعه هنا او هنا، بل يحدث لي تكليف شوكه اذا الطفل ادخل اصبعه في اناء رقم واحد. اما لو مدخل اصبعه في اناء رقم جيب ما احدث تكليف بالاجتناب، وانما تكليف الشام من اول موجود. فهذا كاذا العلم الاجمالي بالشكل العراقي. العلم الاجمالي من اركان منجزيته الركن الثالث من اركان منجزية العلم الاجمالي ان يكون العلم محدثا للتكليف ومنجز لوجوب الاجتناب عن النجاسة على كل من التقديره. واما اذا لم يحدث لي تكليف على كل من التقديره لا يكون منجزا. هكذا صاغ الشكل الثالث، الركن الثالث. فاذا صاغه العراقي بهالشكل فحينئذ بناء على هذا يتمكن العراقي ان يجري اصل الطهارة في اناء واحد ولا يجريه في الاناء الثاني. ليش؟ لاجل العلم الاجمالي فقط. عمل في مثال الاناءين اللي بيشهد صاحب الحسينية بنجاسة واحد او استصحاب اثبت نجاسة واحد، اقدر اجري اصل الطهارة في ذلك الاناء. ليش؟ لان العلم الاجمالي فقط منين؟ من المنجزية، لان شرط منجزيته ان يكون محدث للتكليف حتما على كل تقدير، وهنا لم يحدث تكليف على كل من التقديرات. احداث ما صار احداث للتكليف. فاذا سقط في نفسه عن الاعتبار لا مانع من اجراء اصالة الطهارة في اناء رقم واحد. فالخلاصة الاتصال الخلاصة قاعد اكرر دور الاخ ان الركن الثالث من اركان منجزية العلم الاجمالي على رأينا، هاي الصياغة الاولى، نقول العلم الاجمالي يكون منجز اذا فرض اصل الطهارة كان يجري في كليهم، اما اذا كان يجري في واحد وما يجري في الثاني لا يكون منجز. ليش؟ لان اذا ما يجري في الثاني يجري في واحد، فهذا الواحد يجوز ان ارتكب لاصل الطهارة. العراقي لم يقبل ذلك، قال اذا عدت علم اجمالي اصل الطهارة حتى في واحد يمكن يجري. فحاول شو يسوي؟ هو يسقط العلم الاجمالي عن الاعتبار. اذا سقطه يمكن بعد اجراء اصل الطهارة في هذا الاناء الواحد. شلون سقطه عن الاعتبار؟ قال العلم الاجمالي يكون منجز متى؟ اذا يحدث لي حتما تكليف. وانت اذا افترضت احد الاناءين من الاول يجري باستصحاب او خبر الثقة، بعد ما راح يحدث لي العلم الاجمالي حتما تكليف احداث، ما راح يصير احداث التكليف حتما. لان اذا نجس هذا الاناء ادخل الطفل اصبع في هذا الاناء حدث تكليف، اما اذا كان ادخل الطفل اسمع في ذلك ما حدث تثنيف ما حدث. فاذا هذا العلم الاجمالي في نفسه غير معتبر. فاذا في نفسه غير معتبر لا بأس باجراء اطالة الطهارة فينا في هذا الاناء. فالخلاصة في مثال الاناءين الذي واحد منهم يجري باستصحاب النجاسة او خبر الثقة على نجاسته، الاناء الاخر نقدر نرتكبه. اما ليش نقدر نرتكبه على الصياغة الاولى؟ شو تقول ليش نقدر نرتكبه على الصياغة الاولى؟ شو تقول ليش نقدر نرتكبه؟ نقول لان شرط منجزية العلم الاجمالي ان تتعارض اصول. هنا ما تعارضت، في واحد يجري لا يجوز ارتكب هذا الواحد على الصياغة الاولى. اما على صياغة العراقي هذا الاناء الاول يجوز ارتكابه، ليش؟ شو تقول؟ مو تقول لاجل اصل الطهارة جرى غلا، واصل الطهارة شلون يجري اذا علم اجمالي اكو؟ يكون شو تسوي؟ تقول اصل هذا العلم الاجمالي في نفسه غير معتبر لان ما احدث لي علم بما بحدوث تكليفه على كل من التقديمات. فان احد الطرفين قد تنجس بمنجس سابق غير علم اجمالي، لو استصحاب لو خطأ. فالعلم الاجمالي لا يحدث فيه تكليف حتى اذا اصبع لا قدر لنا ما يحدث تكليف. فهذا العلم الاجمالي في نفسه غير حجة. اذا في نفسه غير حجة اذا على هذا الاساس يجوز ارتكاب هذا الاناء. ليش؟ لاجل على ان العلم الاجمالي ليس بحجة. اذا ليس بحجة لا بأس باجراء اطالة الطهارة. فالخلاصة هم اكرر لك هاي خاطر نقطة خفية، اذا عدي اناءين والطفل ادري ادخل اصبع في واحد يعتبر دورك اكرر والطفل ادخل اصبع في واحد لكن واحد من الاناءين يجب تركه حتى مع قطع النظر عن العلم الاجمالي من يابا يوصف لا خبر الثقة. فاذا علمت بعدين ان الطفل ادخل اصبع في واحد هذا الاناء الاول الذي ما بي خبر ثقة ما بي استصحاب اقدر ارتكبه. العراقي يقول يجوز والمشهور يقولون يجوز، لكن المشهور ليش يقولون يجوز؟ يقولون لانه افرض علم اجمالي، لكن ما دام الاصل جرى في واحد فيجوز ارتكاب هذا الاناء. علم الاجمالي ايش وقت يكون منجز؟ اذا تعارضت الاصول. اما اذا لم تتعارض يجري في واحد فاقدر اجري، والعلم الاجمالي بعد ما بيرضى بقى لا يكون حجه. مشهور ايش يقولوا؟ اما العراقي شو يقول؟ يقول اذا اكو عندك عراقي يقول اذا عندك علم اجمالي شلون تقول ما في ارتفاع واجري الاصل في واحد؟ اذا عندك علم اجمالي بعد الاصل ما يجي عندك في واحد. فالعراقي شو يسوي؟ يقول انا يجوز ان ارتكب هذا الطرف. ليش؟ لان في نفسه هذا العلم الاجمالي غير معتبر في نفسه مع قطع النظر عن اصل الطهارة اللي بيجري فيه طرف واحد، هو بنفسه غير معتبر. ليش بنفسه غير معتبر؟ لان العلم الاجمالي انما يكون حجة متى؟ اذا احدث تكليف على كل من التقديره. وهنا لا يحدث التكليف على كل من التقديره، على تقدير ان الطفل دخل ايده في اناء رقم واحد يحدث تكليف ولا بل. اما لو دخل اصبعه في اناء رقم اثنين يحدث يوم يحدث تكليف؟ لا، من الاول يجب تركه لاجل استصحاب او خبر الثقة. فهذا العلم الاجمالي ما يحدث بتكليف على كلا التقديرين. اذا ما يحدث في نفسه غير معتبر. اذا في نفسه غير معتبر اذا لا بأس باجراء إفالة الطهارة في اناء رقم واحد، لان المانع كان علم الاجمالي الا قلنا يمنع من اجراء الترخيص والتطهير حتى في اناء واحد، واذا اقتربنا وغير معتبر في نفسه اسقطنا لا بأس باجراء عفو الطهارة في طرف واحد. خوض هاتاني صياغتان، الفرق وين يظهر بين الصياغتين؟ فرق عملي يعني بين الصياغتين، فرق عملي اكو او لا؟ فرق عملي يولا فقط، الفارق نظري بلا ثمرة عملي. يقول الثمرة العملية تصير هنا انا تظهر بين الصياغتين. لو طرف عدي اناءين، اناء ماء واناء بول او دم دم دم، وعلمت ان قطرة الدم وقعت لو في الماء لو في الدم، خل نجي على صياغة العراق نشوف شلون، وعلى صياغتنا شلون نجي على طبيعي الدم قبلها اشكال يزيد ترك الكلام بغلاف الماي. اذا العلم الاجمالي ننجي بغلاف الماي يكون اترك، اذا العلم الاجمالي منجز، اذا مو منجز لا ما لازم اترك. فخل نجي على صياغتنا، صياغتنا اشتغطفي اغلاف الماي اقدر اشور بيولا على صياغتنا. احنا صياغتنا اش قلنا بيها صياغتنا؟ قلنا اذا جرى الاصل في واحد فالعلم الاجمالي لا تدير لبان، اذا يجري في السنين يتعارضه فيسقط، فما عندك مجوز لارتكاب احد لا هذا لا ذا. وخمس في مورد الاصل وين يجري؟ في السنين وفي واحد بنظرك؟ في واحد ليش؟ لان بغلاف الدم فما تقدر تقول الاصل طاهر، هو الدم شلون الاصل طاهر كل شيء لا تبعه. فاصل الطهارة يجري في واحد اذا جرى في واحد، فاذا لا يكون بعد العلم الاجمالي له اعتبار فيجوز ان يشرب الماء. اما على صياغة العراقي تعال، العراقي شنو قال؟ قال على ان العلم الاجمالي متى يكون معتبر في نفسه؟ اذا احد اطرافه لم تتنجز بمنجز صادق غير العلم الاجمالي. اذا لم يتنجز احد الطرفين، يتنجز شنو فرقه؟ بمنجز صادق. وفي موردنا نجي المنجز شنو هو السابق؟ لا استفحام، لا خبر الثقة، مو مفروض ان على خبر ثقة اكو، ولا يوجد ماذا استصحاب منجز اخر ما موجود عندنا. فاذا منجز اخر ما موجود عندنا، اذا على هذا الاساس ماذا؟ على رأي العراقي هذا العلم الإجمالي في نفسه يصير معتبر ولا لا؟ إذا شبك الثاني يصير في نفسه معتبر، إذا منجز سابق ما موجود. إهنا منجز سابق موجود يا ما موجود؟ ما موجود، لأن قاعد لا استصحاب أكو لا هذا منجز، هذا ما أكو سابق على العلم. ما أكو فرق منجز ينجز ماذا من استصحابه او على انه ماذا خبر ثقة. اذا منجز سابق ما موجود او لا افترض، خاف تقول لي هذا علم هذا، افترض افترض من باب الافتراض احسن يصير احد الاناءين افرض خارج عن محل الابتلاء، احد الاناءين خارج عن محل الابتلاء شنو؟ يعني اصلا في القمر موجود افترض، الصحابة تقول بالقمر اما على الابتلاء خلاص اصعد للقمر موجود افترض في المريخ افترض الشيء فخارج عن محل الابتلاء. او لا تملكون. او مثلا نعم في دارك مثل ما عملت قد ما عملت لكن في دارك وتعزلني في يوم من الايام هم داخل تحت محل الابتلاء. فالخلاصة خارج عن محل الابتلاء. فاذا خارج عن محل الابتلاء في مثل اعلم لو النجس هل الى لو ذلك الاناء الذي خارج عن محل ابتلائي. هذا احسن بعد. هذا المثال احسن. فعلى رأي المشهور على رأي المشهور اول هذا العلم الاجمالي منجزي ولا هم شوية قالوا منجز يصير اذا عارضتين اصول اذا جرى في واحد لا يكون منجز. هنا الاصول تجنوية في واحد في هذا الاناء. اما في الاناء خارج عن محل الابتلاء ما يجري الان خارج عن محل الابتلاء. الاصول لا تجري الا فيما كان داخل تحت محل الابتلاء. واما الخارج فجريانها فيه لغون. اما على رأي العراقي عراقي اشتاك قال العلم الاجمالي انما يكون معتبرا متى اذا احد اطراف لم تتنجز لم يتنجز تركه بمنجز سابق. هنا منجز سابق اصل احد الطرفين لا ماكو لا استصحاب لا خبر ثقة لا ماكو. فاذا في نفس هذا العلم الاجمالي شو يصير معتبر يا ولا يصير معتبر يعني احد اطرافه ما تنجزت لم تتنجز بمنجز سابق فاذا صار معتبر فاصل الطهارة بعد ما يقدر تجريمية في هذا الذي انا مرتني به اي ثمرة كبيرة جدا ثمرة عملية كبيرة جدا. فعلى رأي المشهور هذا الاجلاس الذي انا مرتني به اقدر اشربه يعني اصل الطهارة اقدر اشربه لم تتعارض الاصول وشرطه قاعد اكرر ترى وشرطه حجية العلم الاجمالي تعارض اصول هنا لم تتعارض لان هذا الطرف الذي معرفته اقدر اجردي اصل الطهارة ولا يعارض لاصالة الطهارة وينفي ذلك الطرف لان ذلك خارج عن محل الابتلاء. اما على رأي المشهور على رأي العراقي عراقي شقال قال على انه العلم الاجمالي انما يكون منجزا اذا لم تتنجز احد اطرافه بمنجز سابق. وفي هذا المثال احد الاطراف لم تتنجز بمنجز سابق. فيكون حجة في نفسه اذا كان حجة وهو يقول علم اجمالي علة. او يمنع من الترخيص حتى في الطرفين واحد هذا في نفس حجة فيمنع من جريان الاصل فينا في هذا الذي محل ابتلائي وآية مرة كبيرة. والصحيح من هاتين الصياغتين يا صياغة يا الذي نختارها السيد يقول الصياغة الاولى صحيح. ليش؟ يعني السيد ينكر ماذا ان العلم الاجمالي الا لوجوب الموافقة قاطعية في نفسه بيمنع من الترخيص في واحد ترخيص في واحد لا بس اذا ما تعارضت الاصول. فالصحيح السياغة المشهورية اطبق العبارة. الرسم الثالث أن يكون من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه في نفسه يعني شنو في نفسه قاعد يفسر يعني مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في نفسه يمكن هو قاعد يفسر وبقطع يعني أي وبقطع تضيف أي هذا عطى التفسير ايوه بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي وهي لأجل التعارض ما يجري الاصل لكن احنا مع قطع النظر عن التعارض في نفسه يقبل الجريان ولا اذا كل من الطرفين في نفسه يقبل الجريان هذا العلم الاجمالي يسمونه الجزء أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، يعني بقطع النظر عن تعارض الناشئ عن الإجمالي، في نفسه مشمول علما لدليل الأصل. أصل المؤمن شنو هو؟ أصل طهارة. المؤمن هذا ليش؟ يقول لي شيخنا اشرب الماء كل شيء لك طاهر ما يخالف، يأمني من نجاسة من العطاء. فكل واحد يكون ما با يجربي أصل الطهارة، فهنا يصير منجس. ليش هنا يصير منجس؟ سيد بعد ما قال ليش يصير منجس، يقول أنا ذا كل واحد قابل يجري أصل الطهارة يتعارض الأصنام يتساقطان، يبقى كل واحد بلا مؤمن، ما يجوز ارتكاب. وأما إذا كان واحد منهم يجري من الأصل، الواحد ما يجري الأصل، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشموع لدليل الأصل المؤمن، يعني واحد منهم ما كان يجري أصل الطهارة، ليش ما يجري؟ ليش ما يجري؟ لسبب آخر. آخر يعني شنو آخر؟ لا آخر يشكى، آخر يشكى، آخر يعني غير العلم الإجمالي. هو نفس العلم الإجمالي يمنع من جريان أصول التعارض، لكن أبرز أكو مانع غير العلم الإجمالي. يا أصحاب قلني لو خبر الثقة مو تقول له لا. فإن رقم اثنين دي استصحاب أو خبر ثقة، لجرى الأصل المؤمن من حين أذن يجري في الطرف الأخر في الآخر ياهو. إنها رقم واحد الذي ما بي إمارة ولا بي استصحاب، وعد يجري بي بلا معارض بدون محذور، لأن المحذور الشان هو معارضة غيري ولا معارضة لا ماكو، لأن إنها رقم اثنين أكو مانع يمنع عن جريان أصل الطهارة. فيه شنو المانع؟ استصحاب أو إمارة، فيجري الأصل طهارة في واحد، فإذا أجرى في واحد يجوز أن أعتقد أحد أسباب شنو؟ ها إذا فرض أي أي أي أي أي أي شخص أي أي ثاني صحيح صحيح أحد الأسباب صح. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بحلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة في القطع. هاي الصياغة علم نفسي غير الشيخ العراقي، غيره منو غيره؟ إحنا المشهور الذي ننكر حلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطع بناء على رأينا، نقول العلم الإجمالي ما يمنع النية من جريان الأصل في واحد، يمنع من جريان النية النية للتعارض، أما في واحد منهم إذ بناء على هذا الإنكار، على إنكار العلمي على رأينا، يتوقف تنجز وجود الموافقة القطعية. الموافقة القطعية خاصة صعبة، قلت لكم اثنين عشر، إنما يكون تركنا في هذا الوقت على التعارض بين الأصول المؤمنة. فإذا تعارض ماكو يجري الأصل في واحد وما يجري في واحد، فمو واجب أترك الاثنين عشر، بل واحد يجوز لي أن أرتكبه وهو الذي يجري في أصل الطهارة. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة. ليش؟ لأن العراقي يقول ما دامك علم إجمالي لا يمكن إجراء أصل الطهارة في الواحد، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، يعني جراء أصل. ليش؟ لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة غير قطعي. هو علة الله يعني شنو؟ ما يجري الأصل حتى في الواحد، ترخيص ما يصير حتى في الواحد. فما دام عندك علم إجمالي شلون تجي أصل الطهارة في هذا الإناء الواحد رقم واحد؟ فلا بد من اضطراب نقطة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز، تخليه غير منجز في نفسه. إذا صار في نفسه غير منجز، الأصل بعد الطهارة يجري بلا مانع، لأن المانع العلم الإجمالي. فإذا زال عن المنجزية لا بأس به، ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور يعني العراقي صاغ الركن الثالثة صياغة أخرى سياق النبي يخلي العلم الإجمالي في نفسه إهنا نذير إهنا وين إهنا يعني في صورة الطرف رقم 2 أقص تصحابي أو أقضي شنو إمارة في نفسه أقضى عن الحجية مش قال وحاصل الصياغة هيتشي إن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه هذه المعلومه الهاء من ترجع للعلم الإجمالي معلوم العلم الإجمالي شنو هو النجاة في عدل عنائه قال إذا العلم الإجمالي نجز إيش نجز النجاسة نجز يعني شنو قصده يعني أوجب التنجيز يعني أوجب وجوب الإجتناب أحدث وجوب الإجتناب عن النجاسة أحدث وجوب الإجتناب على جميع تقاديره تقادير من المعلوم بالإجمال يعني على تقدير النجاسة هنا ينجز على تقدير النجاسة هنا هم ينجز يعني يحدث وجوب الاجتناب إذا هكذا كان على كل من التقديرين يثبث لي وجوبه يحدث لي وجوبه اجتناب ينجز لي وجوب الاجتناب صحيح يصير منجز فإذا لم يكن صالح لذلك فلا يكون منجز وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين يعني على تقدير أصبع الطفل داخل في إناء رقم واحد في إناء رقم 2 اللي بيبي استصحاب لخبر الثقة إذا كان غير صالح للتنجيز بالعلم الإجمالي غير صالح لأن هذا إناء رقم 2 هو من الأول هو يجب الإشرار عنه مو بسبب علم الإجمالي علم الإجمالي ما يجيب لي اجتنب ما ينجز لا ينجز وجوبا اجتناب فكلما كان المعلوم الإجمالي على عاب التقدير غير صالح للتنجس بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا ليش؟ لأنه بعد لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه على بعض التقادير يصير منجز على تقدير ثاني ما يكون منجز على بعض تقاديره تقادير معلومه على يا تقدير يعني على تقدير أن النجس واقع وين في إناء رقم واحد الأول ما صالح للتنجيز أما لو واقع في إناء رقم اثنين مو صالح لأن الإجمال للتنجيز وهذا التقدير غير معلوم هو يصير منجز جزل إذا وقع في رقم واحد يحدث لي تكليف وأنا ما أدري أنه وقع في رقم واحد يوم هذا التقدير غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي علم الإجمالي إنما إلى أثر إذا كان يوجد التنجيز ويحدث التكليف على كل من التقديرات والمفروض أنه على أعلى التقديرين يحدث على التقدير الثاني لا وهذا التقدير على التقدير الذي يحدث ما معين ما أدري حاصل يا ولا فلا يكون منجز ويترتب على ذلك راح أوضح فيها شوي أكثر راح يتبه فيها أكثر أصبح أن العلم الإجمالي على رأي العراق لا يكون منجز شو كيف إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي أشوف آخر فاستفدت آخر يعني غير العلم الإجمالي لو إمارة لو أصل منجز مثل الاستصحاب إهنا في نفسه غير حجة ليش لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه لتنجيز هذا النجاسة المعلومة بالإجمال ما يصلح لتنجيزها على تقدير انطباق النجاسة عليها على مورد الإمارة أو الأصل ليش لأن هذا المورد مورد الإمارة أصل منجز في نفسه يعني في نفسه هو منجز ليش التركه بعد العلم الإجمالي ما يقدر يزيد لي يحدث لي وجود اجتماع ينجز وإلا يجتمع تنجيزان وإلا يلزم اجتماع تنجيزان على شيء واحد ما يمكن لأن هذا مورد منجز في نفسه والمنجز في نفسه يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر ما تحصل حاصل شيء لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين يعني أشياء اثنين يؤدي من الترك لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد يعني على معلوم واحد وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال ما راح يصير منجز على حال على تقدير يصير منجز على تقدير ثاني ليس منجز فلا يكون له أثر هذا العلم الإجمالي فهنا بعد يسقط في نفسه عن التقدير فإذا سقط لا بأس بجراءة الطهارة في هذا الإناء إناء رقم واحد الفارق العملي مين قلنا والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر مين قلت في إناءين واحد مبتدئ وواحد ماذا خارج عن محل ابتلائي يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، مثل يا أحد الطرفين الطهارة ما يجري في ذات الإناء الخارج عن محل الابتلاء، فقط إذا يمكن يجري في إناء رقم في إناء المبتلى به، فما أتى أصل المؤمن في أحد الطرفين وهو ذات الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وعدم ثبوت منجس فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، نفترض منجس غير علم إجمالي معكم تصحاب ما أدري حيلين ما أدري إمارات تلف معكم نحن والعلم الإجمالي فقط فينا إذن نعسونه. فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى حسب صياغة المشهور لا يكون ثابتا، لأن الركن الثالث على صياغة المشهور ماذا كان؟ أن يتعارض الأصلان، يعني الأصل في كل منهما صالح للجريان، أي لا يجب أن يتنجز العلم الإجباري، وهنا ليس كذلك. ليش؟ لأن كل واحد ما يجب الأصل ذات الخارج عن محل الابتلاء ما يجب الأصل، لا يكون ثابتا. ليش لا يكون؟ يقول لأن الخارج عن محل الابتلاء لا يجب الأصل، في نفسه لا يمكن أن يجب الأصل، فيجب الأصل في المبتلى به بلا معارض. ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت الركن الثالث بثابت، يعني يقول العلم الإجمالي إنما يتنجس إذا كان ماذا؟ لم يتنجس أحد أطرافه بمنجزين ثابت، وهنا لم يتنجس أحد الأطراف بمنجزين ثابت، لأن لا تصحاب أكل عمارة. والصحيح والصياغة الأولى ليش؟ لأن إحنا ممكن علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية حتى نقول الترخي ما يمكن جراءة الطهارة حتى في الواحد، لا يمكن جراءة الواحد، والحمد لله رب العالمين.